السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على منظومة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لناظمها الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله جميعا. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من التحذير من جهم بن صفوان عند قوله كمثل جهم أو ما قبله، والمحدثون دعاة الشر ما فتئوا يدعون للشر إعجاب كذا طربا كمثل جهم وعمر ثم تابعهم وأمة الرفض منها النور قد سلبا. وتقدم معنا الكلام على الجهم بن صفوان وعلى الجهمية وما يتعلق بهم وبعقائدهم. قلنا بأننا أطلنا أو سنطيل في هذه المباحث لما لها من الأهمية للتعرف على هذه الفرق وعلى رؤوسها من جهة، ولأن كثيرين في هذا العصر لا يرفعون رأسا بمنهج التحذير من أهل البدع ومن بدعهم ومن أعيانهم، وخصوصا إذا كانت هذه البدع من البدع المغلظة التي تعتبر من أمات البدع التي تتفرع عنها كل بدعة. وفي هذه الليلة سنتكلم عن عمرو بن عبيد. وما أدراك ما عمرو بن عبيد؟ وقد اعتنى السلف رحمهم الله تعالى ممن عاصروه أو ممن جاء بعده بدراسة هذه الشخصية ورواية أخبارها وما روي عنها وما قيل فيها، لأن الباب الذي فتحه عمرو بن عبيد يزيد على ما فتحه كثير من أهل البدع الذين ربما عاصروه أو جاءوا قبله. ومن عناية السلف والأئمة بهذه الشخصية أن الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى صنف جزءا في أخبار عمرو بن عبيد، وهذا الجزء مخطوط وذكر فيه جملة من أخبار عمرو بن عبيد وما روي عنه، وأطال الكلام في ترجمته الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وكذلك ترجمه غير واحد من الأئمة والحفاظ، ومنهم الذهبي في ثلاثة كتب هي تأريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال. عمرو بن عبيد كان مولده في سنة 80 من الهجرة، وكان مولى لبني تميم، وكان جده من سبي فارس، وهذا الجد مولى لآل عطادة. قد ذكر كثير من الذين ترجموا له نسبه أو اسمه وما ينتهي إليه، ومن ذلك ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معرفا به: عمرو بن عبيد بن ثوبان ويقال ابن كيسان التميمي أو التيمي مولاهم أبو عثمان البصري من أبناء فارس شيخ القدرية والمعتزلة. فعمرو بن عبيد كان من الموالي، والموالي معروف الكلام عليهم لا نطيل بهم، والولاء يكون من الأعلى ويكون من الأسفل، وخصوصا في رواية الحديث. وكان الغالب على هؤلاء الموالي إلا من أصلح لسانه العجمة. وقصة عمرو بن عبيد في مناظرته لأبي عمرو بن العلاء التي رواها غير واحد ومنهم الزجاج في كتاب مجالس العلماء معروفة، حين قال له من العجمة أوتيت. فعمرو بن عبيد كان هذا حاله، وكان شأنه شأن من عاصره من تلك الأزمان من العناية بالعلم والجلوس إلى العلماء والأخذ عنهم، وكان يكثر من مجالسة الحسن البصري في أول أمره. فلما سأل واصل بن عطاء، وكان أيضا ممن يجالس الحسن رحمه الله تعالى وغفر له، لما سأل مسألته في أهل الذنوب والكبائر، فأجابه الحسن البصري رحمه الله تعالى بما يقوله أهل السنة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة من أنه تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، فقال لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. وهذا الأمر من نحلة الخوارج، إلا أن المعتزلة خالفوا الخوارج في الاسم عليه أو الحكم عليه أو في اسمه في الدنيا، واتفقوا معهم على حكمه يعني صاحب الكبيرة، وهذه هي أول نحل الاعتزال. فقال الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وخالد في النار في الآخرة، واتفقت معهم المعتزلة في مصيره في الآخرة وهو الحكم، فقالوا في أصحاب الكبائر هم كفار مخلدون في نار جهنم، وهذا هو وجه الاتفاق بين الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة، وخالفوهم في الدنيا. فقالت الخوارج هو كافر خارج عن الإسلام، وقالت المعتزلة لا، قال هو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر. فأتوا بالعجب من التناقض، نسأل الله العافية والسلامة. ومن العجيب أن واصل بن عطاء ذكروا في ترجمته أنه كان يتميز بالصمت الطويل حتى نطق ببدعته المنقوطة. ومن عجائب عمرو بن عبيد كما سيأتي معنا أنه كان مشهورا بالزهد وقلة الرغبة في الدنيا، والخوارج وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة قراءة القرآن، إلا أنه لا يجاوز حناجرهم. وكل هذا برهان على أن أهل الحق لا يغترون بأعمال الناس إذا خالفت حقائقهم. عمرو بن عبيد كان من أهل البصرة، كان كما ذكرت لكم يجالس الحسن البصري وحفظ عنه حتى اشتهر بصحبته، حتى كان بعض الناس في أول الأمر يسألون عمرو بن عبيد عن فتاوى الحسن وما يقوله الحسن، وكان يدلس عليهم، كما جاء عن رواية الشافعي رواية عن الشافعي أن رجلا سأل الحسن أو سأل عمرو بن عبيد عن رأي الحسن فأجاب، فقال أهذا رأي الحسن؟ قال قلت لك رأيي الحسن، أراد نفسه. الشاهد من هذا أنه كان مشهورا بملازمة الحسن، ولكن لما حصلت هذه المحنة وهذه الفتنة لواصل بن عطاء اتبعه عليها عمرو بن عبيد وتحملها أكثر من تحمل واصل بن عطاء، وهذا يدلنا على أن أول الفتن الخروج على العلماء، أول الفتن الخروج على العلماء. تأملوا في هذا واستذكروه وطبقوه على الماضي والحاضر. فأول خروج كان على النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة، وما زال هؤلاء الخوارج يخرجون على علماء الصحابة حتى خرجوا إلى النهروان، ولما جاءهم ابن عباس رضي الله عنه مناصحا لهم ماذا قال لهم؟ قال أتيتكم، عندما سألوه من أين جئت، قال أتيتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن عندي أصحابه، وليس فيهم منكم وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. فلم يكن فيهم أحد، فخرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا على أهل العلم، وهكذا كان خروج واصل بن عطاء وعمر بن عبيد على الحسن البصري حتى اشتدت فتنتهم واعتزلوا، وقد قيل إنهم سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. هذه الشخصيات في الحقيقة إخوتي تحتاج إلى دراسة وإلى نظر، وذكرت لكم عناية السلف بشخصية عمرو بن عبيد حتى صنف الدارقطني فيه جزءا مستقلا. وأما إذا نظرت في ترجمة الحافظ بن عدي له فقد أطال وروى بأسانيده عن حال عمرو بن عبيد وما نقل عنه شيئا كثيرا رحمهم الله. فإذا تقرر هذا فإن عمرو بن عبيد كان معتزليا قدريا، والقول في القدر هو أصل بدعتهم، فهم قدرية باعتبار أنهم نفاه للقدر، فيقولون لا قدر والأمر أنف. والكلام على القدر وعلى عقيدة المعتزلة في القدر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند ذكر الناظم رحمه الله تعالى. إذا نظرنا إلى عقيدة عمرو بن عبيد فإنه كان على عقيدة الجهم بن صفوان فيما يعتقده في الأسماء والصفات ونفيها، وزاد على جهم بن صفوان ما وقع من الفتنة في الكلام على مرتكب الكبيرة، وأنه في منزلة بين المنزلتين، فأضاف إلى الجهمية بدعته في الإيمان وفي مرتكب الكبائر، وأن أهل الكبائر لا تنالهم الشفاعة ويخلدون في نار جهنم، والقول في إنفاذ الوعد والوعيد كما هو معلوم في عقيدة القدرية المعتزلة. وهذا الأمر إنفاذ الوعيد هو الذي حصلت فيه المناظرة بين عمرو بن عبيد وبين أبي عمرو بن العلاء رحمه الله، إمام القراء وإمام النحاة. وقصته في هذا مشهورة إلى أن ذكر له أبيات الشعر التي استشهد بها: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. وهذه أيضا رواها أبو أحمد بن عدي رحمه الله في الكامل، وذكرت لكم أنه رواها الزجاجي في كتاب مجالس العلماء. عمرو بن عبيد من أول من تبنى طبعا بعد الخوارج نحلة السب للسلف والطعن في السلف، فكان لا يتحاشى سب الصحابة والطعن فيهم بل والتوقف في إسلام بعضهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ، يعني لفظ الحشوية وهو تسمية أهل السنة بالحشوية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، وقال: كان عبد الله ابن عمر حشويا. هذا ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد الثاني عشر من مجموع كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 76 و100. فإذا عمرو بن عبيد ينقل عنه أنه هو أول من أطلق على أهل السنة لفظة الحشوية، كما أنه وصف عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي بن الصحابي الجليل رضي الله عنهما إلى هذا الوصف. وهو ممن يقول كغيره من المعتزلة وخصوصا المتقدمين بإمامة أبي بكر وعمر، لكنهم فسقوا عثمان وعليا وقاتلي عثمان وخاذليه وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وأبا موسى الأشعري، وحتى قال أستاذهم عمرو بن عبيد كما في الكامل، قال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي بن أبي طالب على شراك نعل ما قبلت شهادته. فكان على الطعن في السلف والاستخفاف بهم. وجاء عند ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن سلمة الحضرمي قال سمعت عمرو بن عبيد يقول لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعلي ما قبلت شهادتهم. فانظر كيف يخرجون على العلماء ويتبنون الطعن فيهم والسب لهم. وهذا شأن أهل البدع في كل عصر ومصر، فلا يعرف صاحب بدعة إلا وفي قلبه حقد وضغينة على أئمة الإسلام من أهل السنة وعلى أهل الحديث. كان السلف رحمهم الله تعالى يشتد نكيرهم على عمرو بن عبيد وعلى التشهير به وعلى هجران من يأتيه أو يسأله وعلى نبذه. وهذا كثير في آثار السلف رحمهم الله مما رواه ابن عدي، مما يمكنك أن تراجع كلامه. حتى روى ابن عدي في الكامل عن عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة يعني من دعامة السدوسي فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه، فقلت أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ فجئت من عند قتادة وأنا مغتم. انظر إلى الأدب، لم يناقش شيخه قتادة، لكن قال جئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد وما رأيت من نسكه. تأمل هذا، وما رأيت من نسكه وهديه فوضعت رأسي نصف النهار. فإذا أنا بعمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو يحك آية من كتاب الله، فقلت له سبحان الله تحك آية من كتاب الله عز وجل، تحك آية من كتاب الله عز وجل؟ فقال إني سأعيدها. فتركته حتى حكها، فقلت له أعدها، قال لا أستطيع. هذا كما ذكرت لكم رواه ابن عدي في الكامل ورواه غيره من أهل العلم. وهذا فيه بيان على ما كان عليه أئمة السلف من التحذير من رؤوس البدع، ومنهم عمرو بن عبيد هذا. ولم يغتروا لا بنسكه ولا بزهده ولا بعبادته. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول احذروا عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل. وذكروا في ترجمة عمرو بن عبيد أنه كان إذا قام يصلي كأنه السارية لا يتحرك، بل قالوا بأنه لو جاء الطير لخلد على رأسه، يعني لمكث على رأسه من شدة سكونه في الصلاة وطول قيامه. ولم يشفع هذا عند السلف في أن يتركوا الكلام فيه أو أن يتذرعوا بالورع البارد الذي يفعله بعض الناس، فكيف يزهدون في الرد عليه كما يفعله آخرون من التزهيد في الرد على أهل البدع والتحذير منهم. ولهذا روى ابن عدي في الكامل عن عبد الوهاب الخفاف قال مررت فإذا عمرو بن عبيد جالس وحده، فقلت ما لك تركك الناس؟ قال نهى الناس عني ابن عون فانتهوا. يعني أن ابن عون نهى الناس عن مجالسة عمرو بن عبيد فانتهوا ولم يجالسوه. وما يدل على ما ذكرته لك سابقا أن السلف لم يغتروا بزهد عمرو بن عبيد ولا بكثرة صلاته ولا بكثرة عبادته. أن عبد الله بن المبارك كان يقول أيها الطالب علما، هذا أيضا رواه ابن عدي في الكامل بسنده، أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. وهذا الذي كانوا عليه، التحذير وعدم الاغترار لا بالزهد ولا بكثرة الصلاة ولا بكثرة العبادة، لأنهم ساروا على المنهج الذي رسمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخوارج وصفهم بأنهم كلاب النار مع كثرة صلاتهم وقراءتهم للقرآن. وحتى قال ابن عدي في الكامل بعد أن ختم ترجمة عمرو بن عبيد مقررا ما كنت أقرره لكم من أنه لا ينبغي الاغترار بزهد المبتدع إذا ظهرت بدعته وظهر فساده وظهر ضلاله وانحرافه وعناده وعدم قبوله للحق. ما قاله ابن عدي رحمه الله في الكامل لما ختم ترجمة عمرو بن عبيد قال: وعمرو بن عبيد قد كفانا السلف مؤونته حيث بيّنوا ضعفه في رواياته وبيّنوا بدعته ودعاءه إليها ويغر الناس بنسكه حتى وافى مع وفد البصرة إلى المهدي فأجازهم المهدي، يعني أعطاهم الجوائز، فكلهم قبلوا غير عمرو بن عبيد. فأنشأ المهدي يقول: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. وسيأتي كلام الذهبي رحمه الله تعالى، إلا أنه نسب هذا إلى أبي جعفر المنصور. قال ابن عدي بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا، قال: وللسلف في من ينسب إلى الصلاح كلام كثير، حتى قال يحيى القطان: ما رأيت قوما أصرح بالكذب من قوم ينسبون إلى الخير، وكان يغر الناس بنسكه وتقشفه، وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدعة، وقد كفانا ما قال فيه الناس. هذا ما قاله ابن عدي رحمه الله. تأمل في قوله: كان يغر الناس بنسكه وتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبدع وقد كفانا ما قال فيه الناس. أين هذا السبيل وهذا الطريق وهذا المنهج ممن إذا جئت تتكلم في ضال غاو مبتدع منحرف، وربما قال من الكلام ما لم يقله بعض البدع بعض المبتدعة في تلك العصور، وإذا تكلمت فيه قيل لك إنه كذا وكذا وهو كيت وكيت. الذهبي لما ذكر زهد عمرو بن عبيد نسب إلى المنصور أنه قال: وقد كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. قال الذهبي معلقا: اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. فأمثال الأمراء وأمثال الحكام، لأنهم يعلمون أن الناس لا يدخلون عليهم إلا لطلب الدنيا، ينطلي عليهم مثل زهد عمرو بن عبيد. أما أهل العلم وأهل البصيرة وعلماء الجرح والتعديل وأئمة الإسلام لا يغترون بهذا على الإطلاق، بل يشتد نكيرهم على من أظهر النساكة والتزهد والتقشف وهو على البدعة. لماذا؟ لأن الناس يغترون به أكثر وتشرئب إليه أعناقهم، وبهذا يحصل الضلال. أما إذا كان الإنسان بطبعه منفرا عنه فإن هذا يكفي أهل السنة مؤونة التحذير منه. لكن عندما يكون هذا المبتدع هذا الضال يتظاهر بالتنسك وبالعبادة وبالتمسك بالإسلام كما يفعله أهل الأهواء وأهل البدع في كثير من العصور، ومنهم الخوارج، من إظهار التمسك بالدين وإظهار طلب العلم أو إظهار إعلاء راية الإسلام أو ما أشبه ذلك، كل هذا مما يشتد عليه أو به نكير السلف، لا أنهم يتذرعون أو يتحججون لأنه ربما قد وضع رحله في جنة الخلد. لا، هذا مبتدع ضال، ظهرت بدعته انحرافه، لا ينبغي أن يسكت عنه. عمرو بن عبيد كان له ميل أيضا إلى رأي الخوارج، حتى نسبه بعض الأئمة إلى الخوارج وإلى الدعوة إلى حمل السيف على الأئمة والخلفاء، حتى روى الفسوي في معرفته عن سلام بن مطيع قال: قال رجل لأيوب السختياني: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر. قال: إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما سمعت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ وهذا قد يفهم منه أنه ينسبه إلى الخوارج، وإلا فإن المشهور عن السختياني أنه كان يرى بأن كل بدعة راجعة إلى الخوارج، لأنها خروج على السنة. والمشهور عن عمرو بن عبيد أنه كان يكفر أصحاب صفين، أصحاب علي وأصحاب معاوية رضي الله عن الجميع، وهذا من بدعه وضلالاته، نسأل الله العافية والسلامة. وعندما نذكر هذه الأشياء استحضروا أن العلماء صنفوا كتبا أو أودعوا في كتب كلام عمرو بن عبيد واعتقاد عمرو بن عبيد الذي تعظمه المعتزلة. والناظم رحمه الله شيخنا الشيخ زيد لما ذكر عمرو بن عبيد لم يرد عمرو بن عبيد فقط لشخصه، وإنما أراد أن ينبه على ضلال فرقة المعتزلة. والمعتزلة فرقة من الفرق الضالة، كل عقائدهم بنوها على أصولهم الخمسة: التوحيد الذي هو نفي الصفات، والعدل الذي هو إنفاذ الوعيد وهو إثابة الطائع وعقوبة العاصي وجوبا على الله تعالى، هذا العدل، نعم، والوعد والوعيد وهو إنفاذه، والمنزلة بين المنزلتين يعني في أهل الكبائر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الخروج على الولاة. فهذا هو المعتزلي، وهذه هي عقيدة المعتزلة. والمعتزلة كغيرهم من الفرق ظلوا ينشقون ويختلفون ويكثر فيهم الخلاف، وتأتي كل فرقة فتزيد على الفرقة الأولى وتختلف بعضهم عن بعض، وهم يسمون بالقدرية. ولعله إن شاء الله تعالى يأتي الكلام على يعني المعتزلة عند ذكر الناظم رحمه الله تعالى للقدر. فرق المعتزلة كثيرة، فرق المعتزلة كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبهم وعرفوا بها، من أشهرها طبعا المعتزلة، هذه هي أم هذه الفرقة. ثم ظهرت فرقة الواصلية، ثم ظهرت فرقة العمروية، طبعا ذلك أصحاب واصل بن عطاء وأصحاب عمرو بن عبيد، ثم ظهرت فرقة الهذلية، وما زالوا يظهرون ويظهرون ويختلف بعضهم كالنظامية. وهذه الفرق يختلفون يخالفون الكتاب ويختلفون في الكتاب، أيضا ظهرت المعمرية، كل هذه فرق راجعة إلى المعتزلة، كذلك الهشامية، ويختلفون عن بعضهم البعض في زيادة في البدع كالجعفرية، والكلام عليهم يطول. لكن إذا جاء الكلام إن شاء الله على القدر نلخص شيئا من عقيدتهم التي يعتقدونها ويدينون بها. الذي يهمنا هو الآن النظر أو دراسة شخصية عمري ابن عبيد، وتلحظون وتركزون إلى ما ذكرته لكم من كلام الأئمة رحمهم الله، وخصوصا ما ذكره الحافظ ابن عدي في آخر ترجمة عمرو بن عبيد، وما ذكره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له عندما ذكر اغترار المنصور أو أبا جعفر المنصور به. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الناظم، قال: ثم تابعهم، يعني من اتبعهم على ملتهم ودينهم. فهؤلاء الذين اتبعوا الفرق يأخذون حكمهم ويلحقون بهم ويضافون إليهم وينسبون إليهم، إلا من علم أنه يبرأ منهم أو يبرأ من أقوالهم. فكلهم على دين من ينتسبون إليه، وهذا أمر معلوم. ولهذا عطف الشيخ على عمرو بن عبيد قال: وعلى الجهم بن صفوان ثم تابعهم. فمن اتبع جهم بن صفوان على عقيدته أو اتبع عمرو بن عبيد على عقيدته فإن هذا له حكمه، له حكمه. فالواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يعرف أن من واجبه الذي أخذ الله تبارك وتعالى وأمره الله تبارك وتعالى أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر الرافضة، وما أدراك ما الرافضة، الله أكبر، أمة الفساد والإفساد. ورحم الله الشيخ حماد الأنصاري فإنه قال: الرافضة هم منافقو هذه الأمة. الرافضة هم المنافقون. فإذا عرفت هذا فإن الرافضة وإن تظاهروا بالإسلام فإنما تظاهرهم بالإسلام كتظاهر عبد الله بن أبي وغيره، ولا ينفعهم مع ما يدينون به من الباطل والكفر والضلال أن يقولوا لا إله إلا الله، أو أن يعملوا بما يتظاهرون به من الإسلام، فإن هذا كله ليس بنافع ولا بمجد مع ما هم عليه من أصول الكفر، من إنكار القرآن أو إثبات التحريف فيه، أو أنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم. فإذا عرفنا هذا من جهة الإجمال، هذا التعريف إجمالي، فإن الرافضة سموا بالرافضة لأحد سببين ذكرهما أهل العلم. السبب الأول أنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا دينهم واعتقادهم بلا شك. والثاني أن وهذا القول قول كثير من أهل العلم. والقول الثاني أن الرافضة لما اجتمعوا بزيد بن علي بن الحسين وعرضوا عليه أن يخرجوا معه وامتحنوه بأبي بكر وعمر، رفض أن يتبرأ من الشيخين فرفضوه، فقال رفضتموني. فعند ذلك سموا بالرافضة، لأن الرفض في أصل اللغة الترك كما هو معلوم، رفضت الشيء أو رفضته إذا تركته. والرافضة لأن الشيخ ذكرهم بهذا الاسم هم إحدى الفرق التي غلت في التشيع وانتسبت إلى التشيع، فهم شيعة متبرئون من أبي بكر وعمر وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل منهم، وكفروهم وسبوهم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: سألت أبي من الرافضة، فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر رضي وعمر رضي الله عنهما. وهذا الكلام وهذا النفس كثير في كلام الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن فردوا به عن سائر فرق الإسلام المنتسبة إليه أنهم سبوا أبا بكر وعمر، فلم يشاركهم في هذه البدعة لا الخوارج ولا المعتزلة وللجهمية ولا أحد من الفرق، بل مسبة الشيخين مسبة أبي بكر وعمر لم يفعلها إلا الرافضة، لأن المبتدعة الذين خرجوا وظهر التشيع وظهر النصب بدأوا من الكلام في عثمان وفي علي من الخوارج وأوائل الشيعة. أما أنهم يتعرضون للشيخين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعن صاحب وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يكن في هذه الفرق التي ذكرتها لكم. عقائد الرافضة كثيرة جدا لا يمكن أن نأتي عليها لا بالحصر ولا بالإشارة، فهم كفار عند أئمة الإسلام، ليسوا من أهل الإسلام في شيء، بل خارجون عن ملة الإسلام كما هو منصوص الأئمة، وقد يسمون بالإثني عشرية. ومن ذلك أن عامتهم يقولون بأن جبريل عليه السلام أخطأ في الوحي، وكان إنزاله للوحي لعلي رضي الله عنه، أي أنه مرسل إلى علي فغلط وأوصل الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أو طائفة منهم يتجرؤون فيلعنون جبريل ويسمونه صاحب الريش، سأل الله العافية والسلامة. وهذا مما شاركوا فيه اليهود لما قالوا ذاك عدونا، وهذا قالته أيضا الرافضة. ومنها أنهم يقولون بالتحريف في القرآن، وصنف أحد أئمتهم كتاب فتح رب الأرباب لإثبات تحريف آيات الكتاب أو بهذا المعنى، والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير جملتهم، والقول في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه. وأول من قال بتحريف القرآن من أئمتهم هشام بن الحكم كما هو مذكور في ترجمته وفي كتب أئمة السلف. فإذا كان هؤلاء الرافضة لا يؤمنون بهذا القرآن، فمن أين يأخذون الإسلام؟ يقولون بأن عندهم مصحف مع أبي الحسن العسكري الذي هو المهدي عندهم في السرداب، في سرداب سامراء. ولو ذهبنا نستطرد كما قلت لكم في ذكر عقائدهم وضلالاتهم ما انتهى بنا الكلام عنهم، والكلام على عقيدتهم كلام مشهور معروف لا يخفى على أحد، وتنصيص الأئمة على كفرهم وضلالهم كثير جدا منثور في كتب أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. بل حتى لما قامت الدعوة إلى ما يسمى بالتقريب بين أهل السنة والجماعة والشيعة، وقال من قال أو الرافضة، وقال من قال لأنهم إخواننا، انبرى أهل العلم إلى بيان هذا الضلال والانحراف، وأنه لا يمكن أن يكون هذا. لماذا؟ لأن الدين مختلف، لأن الدين فيما بينهم مختلف كما هو معلوم. وهناك فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى محررة محققة، يعني فيها من العلم الشيء الكثير، لما سئل عن التقارب بين أهل السنة وبين الشيعة. هناك كلمة سأخبركم بها أو سأذكرها لكم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التقسيم الإجمالي لفرق الشيعة. يقول رحمه الله تعالى: والشيعة هم ثلاث درجات، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة، وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام. وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذه من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما في الفتاوى الكبرى في 669 و300. وقال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: والغالية يقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم ذكر الطوائف أو الفرق الأخرى المتعلقة بالشيعة، وإنما أبناء أن نذكر ما يتعلق بالرافضة الذين ذكرهم الشيخ أو الناظم رحمه الله تعالى. وبقية كلامه مذكور في الموضع الذي أحلتكم عليه. وأما إذا نظرت إلى فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة مناكحتهم وذبائحهم وما شابه ذلك، فإن هذا لا ينتهي من الكلام في أئمة من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، وأنه لا حق لهم في الفيء الذي للمسلمين كما هو منصوص الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام. والواجب في مثل هذا الباب أخذ الكلام من العلماء الراسخين في العلم بنقل آثارهم وكلامهم، ولعلكم والله أعلم ترغبون في أن نذكر تمام كلام شيخ الإسلام، وربما بعضكم لا يتسنى له مراجعته، فنكمله إن شاء الله تعالى ونقف عليه فيما يتعلق باختتام هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: والشيعة هم ثلاث درجات، شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة، وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام، وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى. والدرجة الثانية وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم، الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي، وأنه ظلم ومنع حقه، ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما، وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة، وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما. والدرجة الثالثة المفضلة من الزيدية وغيرهم، الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم، بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة، لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي. والنزاع الأول أعظم، ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة، فهم لهم باب. هذا كلامه رحمه الله تعالى كما أحلتكم عليه في الفتاوى الكبرى في المجلد 6. وهنا ذكرت قول القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. فعلنا بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. إن كان هناك شيء من الأسئلة أو الإشكالات حبذا أن تكون متعلقة بالدرس مقدمة. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول هذا السائل: صلى الله عليكم وإليكم، البعض يشكك في نسبة كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب بطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، فهل هذا الكلام له نصيب من الصحة، وهل تنصحون بقراءة الكتاب؟ في الحقيقة الكتاب أهدي إلي ومطبوع في مجلدين، الذي أذكره أنه أخذ رسالة جامعية مشتركة بين اثنين من دكاترة الجامعة الإسلامية، ولكني لم أطالع في الكتاب حتى الآن، ولم أنشط لقراءتي على الأقل مقدمته أو فهارسه، ولم أسمع بهذا. وكونه أخذ في الجامعة الإسلامية إن شاء الله تعالى يبعد أن يكون على حسب ما ذكره هذا القائل، لكن إن شاء الله تعالي أعدك بأن أنظر في هذا الكتاب وأنظر ما قيل فيه وما ذكره المحققان له، إن لم أهم أنه عندي. يقول صلى الله عليكم وعليكم، هل المقصود بقول المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين هو الفاسق؟ لا، يعني هو الفاسق بلا شك، لكنهم لا يعنون أنه منزلة منزلتين بأنه فاسق فسقا مطلقا. لا، الشبهة التي دخلت عليهم هو أنه مؤمن وفي نفس الوقت مرتكب لكبيرة، فأهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فقالوا لا، نحن لا نؤمن، لا نطلق عليه لفظ الفسق لوجود الإيمان، ولا نطلق عليه الإيمان لوجود الفسق. هذا سفسطة ما بعدها سفسطة. ما قصد عمرو بن عبيد بقوله لا أستطيع بعد حكه للآية؟ يعني أنه والله أعلم إشارة إلى أنه لا يستطيع الرجوع والنزع إلى الإيمان مرة أخرى، أو إلى الاستقامة، أو إلى الرجوع إلى الحق، أو ما أشبه ذلك. امرأة لما تزوجت أهداها زوجها دبلة من ذهب إلا أنها تظنها مسحورة، حيث إنها تشعر بشعور غريب كلما لبستها، أو حصلت بينها وبين زوجها مشاكل وغير ذلك، فكيف تتخلص من ذلك السحر؟ هل تتخلص من الدبلة كلها ولو كانت من ذهب؟ أهم شيء أن لا يكون هذا الباب راجعا إلى الوسوسة، فإن كثيرين من الناس ربما يدخل عليهم من هذا الباب أو يدخل عليهم من هذا الباب. وأنصحها بقراءة الرقية أولا، أن ترقي نفسها كثيرا من قراءة القرآن، قراءة سورة البقرة وسورة الفاتحة، وتستعمل الأسباب التي توصلها إلى التخلص من هذا الذي تظنه أو تشك فيه. فإن غلب على ظنها مع قراءتها ودراستها للقرآن ورقيتها لنفسها أن الدبلة هي أثر أو سبب في هذا، فإنها لا بأس أن تقرأ في ماء وتغسل هذه الدبلة وتنظر هل ذهب هذا الأمر، أو تحرقها وتنظر بعد ذلك. يقول هل تواصل المسلمة وردها من القرآن وقت الحيض، لأن هذه المدة تؤخر ختمة القرآن أكثر من شهر؟ نعم، لا بأس بهذا، ولا مانع من قراءة الحائض للقرآن إن كان من غيبها ومن حفظها فيما أعلم، وإنما الخلاف الأكثر والأكبر هو فيما يتعلق بمسها للمصحف. عندنا إمام جمعة نحسبه على خير، لكن في خطبه يقتصر دائما على الترغيب، وكذلك لا يبين خطر بعض الكبائر المنتشرة عندنا، ولا يبين العوام منه للسلفي، فهل لكم شيخنا من نصيحة في أننا نصحناه لكن دون نتيجة؟ أنا أنصحه بأن ينظر في دعوة الأنبياء والرسل، ما الذي دعوا إليه؟ الترغيب والترهيب وسيلة للوصول إلى الحق، الترغيب والترهيب وسيلة إلى معرفة التوحيد وإلى معرفة الشرك. ليس الخطيب الذي يخطب الناس عن الترغيب والترهيب ولا يبين لهم بأنه وسيلة إلى معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ومعرفة الحق ومعرفة الباطل، يرغبهم في الجنة ويرهبهم من النار، ولكن لا يذكر لهم ما هو طريق الجنة وما هو طريق النار. ما الفائدة من هذا؟ فالواجب عليه أن ينظر إلى سبيل الرسل في الدعوة إلى الله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على ذكر عدم ذكر الزكاة والحج وليس الوقت مناسبا لهذا. وجاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي؟ قالوا: إنه يشتكي عينيه. فأرسل إليه فجيء به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتي، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم منهج الدعوة إلى الله والوسائل التي توصل إلى هذا المنهج الدعوة إليه، وذكر فضل الدعوة إلى الله. تأمل فيه تأملا أخي الخطيب، أخي الواعظ، أخي المدرس، انظر ماذا قال في النبي عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. اليوم الناس هم الذين يأتونك ويطلبونك ويريدون منك الدروس ويريدون منك الخطب ويريدون منك المحاضرات، هذه نعمة كبيرة جدا. والماضون كان ربما الواحد منهم يقطع الفيافية والغفاء من أجل الوصول إلى الناس، وربما صدوه وربما قبلوا منه وربما رفضوه. ما أنت ولله الحمد في خير وعافية، والناس يرغبون في الخير ولله الحمد، هذا الذي نحسبه فيهم. ويقول له: ادعهم إلى الإسلام. والدعوة إلى الإسلام ليست محصورة في قضية الترغيب والترهيب، هذا من وسائل الدعوة إلى الله، من وسائل التي توصل إلى معرفة الحق من أجل أن تلين القلوب وترضخ تخضع للحق. دعوهم إلى الإسلام، كل الإسلام وهو أركانه. سمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله يقول بأن الفرض العيني في العلم أو الواجب العيني في العلم هو تعلم أركان الإسلام الخمسة، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه منهج الدعوة، فيه وسائل الدعوة، فيه فضل الدعوة، والله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قيمة دعوة لا يدعى فيها ولا يبين فيها التوحيد ويبين فيها أفراد التوحيد ويبين فيها الشرك والتحذير منه؟ يجعل ذلك في ضمن الخطب أو يفرده بمجموعة من الخطب، فإن دعوة التوحيد هي أول الدعوة وأوسط الدعوة وآخر الدعوة، لا تنفك الدعوة عن التوحيد أبدا. لا إله إلا الله. هذا يسأل عن الفرق بين صفتي القوة والقدرة بالنسبة لله عز وجل، ولا شك أن هناك فرق، لكن يعني لا أريد أن أقول قولا ربما أنشيته فيحتاج الأمر إلى تحرير. أنا نقول كل لفظين تكلمت بهما العرب وفرقت فيهما في اللفظ لا بد وأن يكون بينهما فرق في المعنى، وهذا من أوجب الواجبات فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: في بلادنا نقوم كل من له سيارة بدفع ما يسمى بالتأمين على السيارة، وهو أمر إجباري، وقد حصل لزوجي حادث وضرر كبير، فقامت شركة التأمين بدفع التعويض لإصلاح الضرر، وكان المبلغ يفوق ما دفعناه للتأمين، ولكن بعد 20 يوما من التعويض قمنا بدفع المبلغ المعتاد للتأمين، فهل يحل لنا أن نأخذ ما دفعناه للتأمين من هذا المال الذي لم يعد زائدا وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لهذا التأمين، التأمين على المركبات والأشخاص وما أشبه ذلك، الذي صدرت فيه الفتوى من أهل العلم كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنها لا تحل ولا تجوز، ولكن إذا أجبرت الدولة على دفع التأمين فإن المسلم يدفع هذا التأمين لأنه من باب الاضطرار وإثمهم عليهم، وهذا الذي سمعته الشيخ الفوزان يفتي به، ثم يأخذ إذا حصل له شيء ما دفعه لا يزيد على ذلك. يقول: قامت أخت لي بعقد شرعي، وبعد فترة أصر أهلها على أن تترك هذا الشخص، ولكنه يرفض التلفظ بالطلاق علما وأنه لم يتم البناء بعد ولا زالت في بيت أهلها وليس عندنا محاكم شرعية. كيف قامت أخت لي بعقد شرعي؟ لم أفهم السؤال، شو توضيحه؟ ما الذي تقصد بأنها قامت أخت لها بعقد شرعي؟ يعني كانت هي وليتها أم هي التي؟ السؤال ما هو مفهوم، لابد من توضيح السؤال أكثر. يقول: بلدنا أقيمت انتخابات رئاسية أثرت عن فوز اثنين منهم، سيجري انتخابات أخرى الشهر القادم لكي يفوز أحدهما، فهل يجوز المشاركة في تقديم الأفضل وارتكاب أخف الضررين؟ لا، وسيصل أحد الرجلين بك أو بغير، والذي يريدونه هو الذي سيصل. لا يجوز الدخول للمسلم في فتنة هذه الانتخابات وإن رأى أنه سيختار كما يزعم الأفضل والأصلح. وما أدراه بهذا الأفضل وما أدراه بهذا الأصلح، ربما هذا الأمر في الظاهر. المهم أنا لا أريد أن أتخوض في الكلام الزائد هذا. لا يجوز مشاركة المسلم في انتخابات هذه والإقرار بها أبدا، ويجب هجرها ونبذها، ومن استطاع أن يحذر منها فعل، وإلا فلا أقل من أن يتركها هو. هذه فتاوى علماؤنا، وهذا الذي سمعناه منهم مرارا وتكرارا. يقول: نصيحة لمعلم قرآن له معاصا خفية، حاول مرارا القيام بصلاة الفجر، لم يستطع مع العلم أنه سلفي ومتقن القرآن تلاء لكتب السنة. هذا يذكر بالله تبارك وتعالى، يعني يتذكر ما هو عليه وينصح بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبة. سنشوفون في آخر رسالة إن شاء الله، سنتواصل عن قريب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.